الحمد لله رب العالمين، أحمدك اللهم في هذه الليلة المباركة، في هذه الأماكن المباركة، في هذه الأماكن المباركة، وفي هذه البلدة المباركة، وعند هذه العائلة المباركة. نحمدك اللهم أمام هذه الوجوه النيرة المباركة، نحمدك اللهم حمد الحامدين، ونشكرك اللهم شكر الشاكرين، ونستغفرك اللهم استغفار التائبين، حيث لا عز يا مولانا إلا في طاعتك، ولا نعيم يا الله إلا في رضاك، ولا سعادة يا مولانا إلا في الوقوف، إلا في التضرع، إلا في التذلل، إلا في الخضوع، إلا في الخنوع، إلا في الخشوع، إلا في الخضوع على أبواب طاعتك ورحمتك. فلا يحل النهار إلا بذكر الله. أسمعوني وحدانية الله، لا إله إلا الله، ولا تعطر المجالس كمجلسنا القرآني هذا إلا بشكر الله، ولا تنور الوجوه، ولا تنور القلوب، ولا تنور العقول، ولا تنور الألباب، ولا تنور الأفهام، ولا تنور الأجساد، ولا تنور الأجسام إلا بالصلاة والسلام على رسول السلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أعيروني القلوب والأسماع، واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، فإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم فما جئتكم من الحدود السهاجية حيث نورة البداري إلى هنا في شمال الصعيد في محافظة أسيوط في مركز مدينة أسيوط العامرة، هنا في قرية علوان، هنا عند آل البوشي، هنا في هذا الفرح الإسلامي الكبير، وهذا العرس الإسلامي الجميل، وهذا الزفاف الإسلامي السعيد، وهذا المجلس القرآني المقام احتفالا واحتفاء وسرورا وسعادة بزفاف العريس هشام عبد الرحمن أحمد البوشي. أسأل الله أن يتمم الفرحة على خير، قولوا آمين. فقلت أنتقل بحضراتكم إلى حيث بلاد الأندلس. كان في زمان دولة إسلامية اسمها دولة الأندلس، اللي هي مكان إسبانيا الآن. دولة إسبانيا دي سقط الإسلام فيه فأصبحت إسبانيا، لكن كان اسمها دولة الأندلس. كيف سقط الإسلام فيه؟ أعداء الدين أرسلوا رسول من عندهم، نريد أن نهجم على دولة الإسلام في الأندلس، فجس لنا نبض الناس، نقدر نهجم على المسلمين في اللحظة دي ولا ما نقدرش؟ لا رضيك عمد. أخبرك إيه رأيك؟ لديك العافية، تسلم. هو قال عشان كلام مهم، قوي الكلام، غالي قوي والله، والله غالي، كلام درر وأغلى من الدرر والجواهر. أنا جايبك عشان كده. صليتوا على الحبيب. الرسول تنكر في ثياب العرب وذهب إلى دولة الأندلس، فلما وجد على سور الدولة طفل بيبكي، عنده 10 سنوات، قال له لماذا تبكي يا ولدي؟ قال له والله أنا هنا في الجعبة بتاعتي 10 سهام أضرب بها العصافير، 9 سهام أصابوا العصافير وسهم أخطأ، يعني جاب 9 من 10. قال له هتبكي عليه يا ولدي؟ وإيه يعني لما سهم يصيب؟ قال له كيف السهم يخطأ وأنا بحارب أعداء المسلمين غداً؟ طب أنا السهم دلوقتي أخطأ في العصفور، أما لما قابل أعداء الدين بكرة وقابل أعداء الإسلام كيف يخطئ السهم؟ رجع الرسول قال له موعد تروحوا للمسلمين دلوقتي، اوعى تروح لهم ابدا، ده عندهم عيال صغيرة، العيل بيتدرب على قتل اعداء الدين من الان. بعد سنة، بعد 2 بعد 3 بعتوا لهم المعازف، وبعتوا لهم الاغاني، وبعتوا لهم حاجات تلهيهم عن ذكر ربنا، وقالوا له روح شوف نقدر نهجم على بلاد الاندلس الان ولا ما نقدر. راح لقي طفل بيبكي عنده 20 سنة، قال له هتبكي عليه يا ولدي؟ قال له بعت رسالة لحبيبتي وما ردتش علي لغاية الآن. قال الآن نهجم على بلاد المسلمين. يبقى هم يدمروا إيه الأول؟ يدمروا الشباب. عارف يعني إيه الشباب؟ أنت عارف سيدنا النبي اللهم صل عليه لما بعث بالرسالة كان عنده كم سنة؟ حد يعرف كان سيدنا النبي عنده كم سنة؟ 40 سنة. صلوا على حضرة النبي، كل الأنبياء بعثوا على 40. اسمع، إلا سيدنا يوسف كان طفل صغير. 40 سنة. أنت عارف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما بعث سيدنا النبي كان عنده 39 سنة. أنت عارف سيدنا عمر بن الخطاب كان عنده 23 سنة. سيدنا عثمان بن عفان كان عنده 33 سنة. سيدنا علي بن أبي طالب كان عنده 10 سنين بس. سيدنا علي بن أبي طالب أول من أسلم من الصبيان كان عنده 10 سنين. سيدنا أسامة بن زيد كان يقود جيش المسلمين، وفيه سيدنا أبو بكر وفيه سيدنا عمر، وكان عنده 18 سنة. تخيل، عنده 18 سنة ويقود جيش المسلمين. هو سيدنا النبي اللهم صل عليه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اوعى تكون مخلف العيال كده وبس، تبقى مجنون، تبقى ايه؟ مجنون. لانك انت لو كنت مخلف العيال كده وبس، ايوه، لمن دول العيال تسب الدين، العيال تطلع برا، العيال تدخل جوه، العيال تجيب حاجات فلوس في جيبها ما تسالهاش انت جيبها منين. سيدنا النبي بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اكتر شيء احزنني في هذا الحفل، اكتر شيء خلى قلبي اتقطع، ان عيلين قاعدين جنب بعض، واحد 10-15 سنة وواحد 3-14 سنة، وكل واحد قدامه شيشة. هم لما تكبر يا ولد هيعملوا ايه معاك؟ ابوه ده ما ربحش في البيت، ما قالوش يا ولد عيب عليك الغلط اللي بتعمله ده، انك بتشرب شيشة. ما انت، انا اقول لك اجعل من يراك يدعو لمن رباك، اجعل كده اللي يشوفك يقول لك عاش اللي ربه يا ولد، يا عاش اللي ربك. هو مش مرجل، خلي بالك، ان عيل 10 سنين ولا 15 سنة ولا 20 سنة ولا 25 سنة يطلع السجائر من جيبه ويتحيه، هو ايه المرجل في كده؟ خلي بالك، اقسم بالله انت هتتحاسب على عيالك دول. بقول لك سيدنا علي بن أبي طالب كان عنده 10 سنين لما أسلم بسيدنا النبي اللهم صل عليه. تخيل أن الولد قديه، دخل رجل على أمير المؤمنين عمر وقال له ولدي ضربني يا أمير المؤمنين. جاب سيدنا أمير المؤمنين عمر قال هاتوا الولد، هم أن يجلد الولد. قال تمهل يا أمير المؤمنين، فإن والدي عقني قبل أن أعقه. والدي عقني قبل أن أعقه. قال يا ولدي، نسمع عن عقوق الوالدين، ما سمعنا عن عقوق الأبناء. قال له ما حق الولد على أبيه يا أمير المؤمنين؟ العيال دول حقهم إيه عليكم أنتو؟ عيالكم دول إيه حقهم؟ قال له أن يسميه اسما حسنا، أن يختار له أما صالحة، أن يعلمه القرآن. قال له أما الاسم الحسن سماني جعلا، سماني اسم وحش، أما الأم الصالحة فلقد تزوج أمي وكانت عاهرة يعيرون بها الناس، أما القرآن فوالله لم يعلمني ولا حرف واحد من كتاب الله. تعال الآن نسأل أي واحد من الشباب، حد يا ولاد حافظ سورة الإخلاص؟ حد حافظ سورة الإخلاص فيكم؟ طب حد حافظ قل هو الله أحد؟ كلكم حافظين قل هو. ما هي قل هو الله أحد؟ هي الإخلاص يا ولدي. أسأل الله إن إحنا يجعلنا مخلصين مخلصين مخلصين، اللهم آمين يا رب العالمين. لذلك إحنا نحتاج عودة مع الله. خلي بالك، أكتر حاجة بيطلع جيل فاشل إن هو يشوف أبوه بيعمل إيه، يشوف والده بيعمل إيه. أنت لازم تطبق على نفسك الأول. يعني أنت ما بتصليش أبدا، محتاج ولدك يصلي؟ والله العظيم دعيت لصلاة جنازة في بلد من البلاد، فلما دخلت صلاة الجنازة قلت يا أخواننا طيب أنا ماشي مدعو للخطبة إن شاء الله نخطب، فأقرب اللي بيصلي في صلاة الجنازة الإمام الراتب في المسجد، أولى واحد يصلي الإمام الراتب، محدش يقدر يتقدم عنه. قالوا ما فيش إمام راتب في المسجد يا عم شيخ. قلت أقرب الناس للمتوفى يصلي واحد من عياله، أنا أعلم أن عياله 5 رجالة. قالوا يا عم الشيخ صلي وانت ساكت، ده عياله 5 برة الجامعة ما بيصلوش خالص، هم المين هيدعي له؟ ما مع سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث: صدقة، جارية علمي ينتفع به، ولد صالح يدعو له. ولدك بيشرب دخان، هيدعي لك كيف؟ ولدك صغير بيشرب حشيش، ده العيال دلوك بتشرب شبه، ده العيال دلوك بتسرق برا، تسرق ويجيب فلوس لابوه، هم ابوه ما يسألوش جايب الفلوس منين ولا رايح فين ولا جاي منين. وده خلي بالك خطأ في التربية الإسلامية الصحيحة اللي احنا ربى بيها حضرة سيدنا النبي الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. احنا الفرح الإسلامي ده لعلنا نرجع إلى الله منه، انك انت ولدك لما يشوفك انت مخاصم اخوك لو عمه، ومخاصم اختك اللي هي عمته، ومخاصم جيرانك، ومخاصم الناس، هو هيطلع زيك من نسخة طبق الاصل منه. واحد من الناس مات وكان كاره الناس وكان كاره اخواته وكان كاره ولد عمه، فقالوا لعل ولده يطلع صالح، لعل الواد يطلع ايه، نبتة طيبة. سبحان الله، الواد انه راضع من ابوه كره وراضع من ابوه خصام، طلع الواد ايه، اوحش من ابوه. فلما شافوه قال واحد منهم: مات كلب في المدينة فاسترحنا من عواه، خلف الملعون جروا الجرو ألعن من اباه. مشكلة كبيرة انك ما تخليش ولدك من بعدك يدعي لك. خلي بالك. طب انت عارف ارقى حاجة في بر الوالدين وارقى مرتبة في بر الوالدين انك تصلي على سيدنا النبي اللهم صل عليه. يا عم الشيخ، ما علاقة بر الوالدين بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله؟ لأنك لما تصلي على سيدنا النبي هناك ملك واقف عند روضة النبي يقول له: يا رسول الله، فلان ابن فلان، ما يقولوش فلان بس، يقول له فلان ابن فلان يصلي ويسلم عليك، لذلك كفاك برا بوالديك أن يذكر اسمك واسم أبوك في حضرة سيدنا رسول الله. بر الوالدين اللي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إيش معنى أف دي؟ أصغر كلمة في القرآن أف، مكونة من إيه؟ من حرفين، ما فيش غير فيها أقل من أف. سيدنا محمد بن المنكدر رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام أمه نادت عليه: يا محمد يا ابن المنكدر. قال: نعم يا أمه. وبيقول لها ايه دلوقتي؟ بيقول لها نعم. قال حاجة غلط. أمه بتنادي عليه، قال لها نعم يا أمي. فلما جه في الليل يحاسب نفسه قال: سبحان الله، أنا أمي لما نادت علي قلت لها نعم فارتفع صوتي على صوت أمي، قال ارتفع صوتي على صوت أمي، وظل يبكي طوال الليل. ثم أصبح الصباح وذهب إلى السوق واشترى عبدين أعتقهما لوجه الله تكفيرا على علو صوته على أمي. انت عارف سيدنا ابن القيم رضي الله عنه وارضاه بيقول ايه؟ أخاف أن أنفض جلبابي أمام والدي، أنا بخاف أنفض الجلبية قدام أبوي أمي. لماذا يا ابن القيم؟ قال: خشية أن يطير التراب من جلبابي فيؤذي عيني والدي فيكتبه الله عقوقا للوالدين. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كان كل صباح يقبل رأس أمه وإيديها ورجليه ويقول لها: السلام عليك يا أمه، رحمك يا الله، كما ربيتميني صغيرا. تقول له: وعليك السلام يا أبا هريرة، رحمك الله، كما بررتني كبيرة. سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن بيكلمنا عن أصحاب الأعراف. جماعة دول اسمهم أصحاب الأعراف، يقعدوا على جبل يوم القيامة اسمه جبل الأعراف. الجبل ده بين الجنة وبين النار. مين اللي ساكنين عنده فوق الجبل ده؟ جماعات لهم طاعات وصلوات وقيام ليل وانفاق في سبيل الله وحج البيت وعمرة البيت، وعاملين طاعات منعتهم هذه الطاعات من دخول النار. ما يدخلوا النار فين يا ابو عمو؟ ده طول عمرهم خدمين لربنا. ولكن يا ابن عباس، ما الذي منعهم من دخول الجنة؟ قال: منعهم من دخول الجنة عقوقهم للوالدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن احنا زي ما بنقول في المثل الصعيدي بتاعنا: عاق الوالدين ملكش طريق على الجنة، لا يشوف رضوان ولا يشم ريح من ريح الجنة. عاق الوالدين على سيدنا النبي اللهم صل عليه. بيقول: ثلاثة لا ترد دعوتهم، منهم دعوة الوالد على ولده. بيقول سيدنا النبي اللهم صل عليه ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، منهم العاقل الوالدين. سيدنا النبي بيسألوه يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ إيه أكتر حاجة بيحبها ربنا؟ شوف الصحابة عايزين يرضوا ربنا كيف يا سيدنا النبي، هو إيه أكتر حاجة بيحبها ربنا؟ قال الصلاة على وقتها. وإحنا تكلمنا في الصلاة في الخطبة الأولانية، بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. خلينا احنا بر الوالدين، قال له ما أحب الأعمال إلى الله يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. قالوا ثم أي؟ قال ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قالوا ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. تخيل سيدنا النبي اللهم صل عليه قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. دخل رجل من العرب على نبي العرب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله، جئت من بلاد العرب أبايعك على الهجرة وعلى الجهاد. قال النبي أحد من والديك حي ولدي؟ قال له الاثنين يا سيدنا النبي، أبوي وأمي. يا أنا يا سعد ويا منى، أبوهم قاعدين حيين. يا سعد ويا منى إلا أبوهم قاعدين حيين، والله قاعدين بابين من أبواب الجنة ليك مفتوحين. قال له أبايعك على الهجرة والجهاد يا رسول الله؟ قال له أحد من والديك حي. قال له التاني؟ قال له فيهما فجاهد يا ولدي، جاهد مع أبوك أمك أفضل من الجهاد عندي. رجل من العرب دخل على نبي العرب سيدنا محمد وقال إني اشتقت إلى تراب الجنة يا رسول الله. قال أحد من والديك حي ولدي؟ قال أمي يا رسول الله. قال اذهب إليها وقبل رجليها فسمى الجنة تحت قدميها. عايز تراب الجنة، عايز تشم الجنة، روح تحت رجلين أمك وتمرمغ. بالله عليك أنا عايز أقول لك على حاجة ببر الوالدين، عشان الجماعة اللي بيعلوا صوتهم على والديهم دول ومفتكرين إن الموضوع هين، والله أولا كلما ازددت انخفاضا لوالديك زادك الله عزة ورفعة بين الناس. خلي بالك إن كنت بتسمع كلام أبوك وأمك بس من جواك مش سليم، لا ده مش بر الوالدين ده. وإن كنت بتنفذ كلام أبوك وأمك وإنت راضي هو ده بر الوالدين. لا لسه شوية، أنت عارف بر الوالدين يعني إيه؟ عشان نحاسب نفسنا شوية. بر الوالدين يا عم عبد الرحمن أحمد البوشي، صلي على حبيبك، بر الوالدين يعني إيه؟ يعني تروح الأولاد من الفرح الإسلامي الكبير، من العرس الإسلامي الجميل، من الزفاف الإسلامي السعيد، من المجلس القرآن المقام عند آل البوشي هنا في قرية علوان بأسيوط. تروح الأولاد إذا كان أبوك وأمك حيين تعرف أنك أنت بار بهم ولا لا. أنا هجيب لك خلاصة الكلام، تعمل إيه؟ تروح البيت على أبوك وأمك، أول حاجة تلاقي النعلين بتوعهم برا الباب، صح؟ قبل النعلين وحط النعلين على راسك. سهلة دي يا عم الشيخ، والله لما روح على طول امسك النعلين بتوع ابو يوم وحطهم على راسي واقبلهم، سهلة قوي. طب ادخل لجوه، لسه ما دخلناش في الغويط احنا. تدخل لجوه قبل راس ابوك وامك، وقبل ايدين ابوك وامك، وقبل رجلين ابوك وامك، وقول لي زوجتك اللي طالما عصتك على ابوك وامك يا مسكين عايزة تدخلك النار دي. دي عايزة توديك نار جهنم على طول، دي عايزة توديك نار جهنم في هولوكوبتر F-16 ما تقفش غير في قعرها من تحت. لأن المثل الصعيدي بتاعنا يقول لك عدوة الراجل، عدوة الراجل مين يا عم الحاج؟ انت خايف، عدوة الراجل مرته، ما دعلكش خايف قوي انت كده. هم خلي بالك الخوافين كتار يعني. انا قلت لك بقى انت وصلت يا عم الحاج. طبعا انت تروح من بعد ما قبلت النعلين وحطيتهم على راسك ودخلت حبيت على راس ابوك وامك ورجليهم وديهم، تقول لزوجتك تعالي هاتي لي شويه ميه كده، تجيب لك شويه ميه كده من الحنفيه، وتروح حضرتهم كده تقول لابوك وامك تعالوا يا باه يا امه، نعم حطوا رجليكم في الميه، تغسل رجلين ابوك وامك. غسلتهم؟ اي غسلتهم يا عم الشيخ، كده ابقى بر بالوالدين. لا لسه شويه، تمهل علي. امال ميت ابقى بر بالوالدين؟ ابقى بر بالوالدين، تبقى بر بالوالدين لما تشرب من الميه اللي غسلت بها رجلين ابوك وامك. يا مولانا ده ممكن لو واحد راح عملهم ابوهم يقول الواد اتجنن ولا ما، عشان من زمان مش متعودين على بر الوالدين. اي أيوة والله يا عم الحاج. يا باه تقدر بعد ما تغسل رجلين ابوك وامك تشرب المية اللي غسلت بها رجلين ابوك وامك؟ ان قدرت تعمل كده برضو والله ما توفيهم حقهم ابدا. اما لو وفيهم حقهم ميتي. اسمع معاي، اللهم ارزقنا النظر الى الكعبة يا رب العالمين. يا رب. شايفين الكعبة ولا ما شايفينهاش؟ يا رب يا الله. اللهم ارزقنا النظر الى الكعبة يا رب عاجلا غير آجل. وعلى سبيل السعادة 21/12 ان شاء الله هدعي لكم عند الكعبة. طالع في فوج والعز يطلع معي يطلع والله العظيم. 21/12 اللي جاي ده بعد شهر ان شاء الله هنروح عند الكعبة. طب انتوا شايفين الكعبة ولا ما شايفينهاش؟ شايفينها ولا ما شايفينهاش؟ فيه ناس من هنا شايفة الكعبة وفيه ناس تروح عند الكعبة ما تشوفهاش. ما واحدة راحت عند الكعبة وبنتها تقول لها يما صلي الكعبة قدامك. فين يا بنت الكعبة؟ يما الكعبة قدامك يا بنتي. والله الكعبة ما شايفاها. عارفين المرأة دي ما كانتش شايفة الكعبة ليه؟ لأن كان ربنا غضبان عليها، كانت تعمل سحورات وأعمال، وكان من قلة الدين بتاعه تدفن الحجاب والعمل في فم واحد ميت. شوفوا ما شافتش الكعبة. فيه ناس من هنا تشوف الكعبة وفيه ناس تروح هناك ما تشوفش الكعبة أبدا. خلينا ببر الوالدين شوية عشان نرقق قلوبنا والله. منظر غريب والناس تطوف حول الكعبة ورجل يحمل امرأة على ظهره عجوز يطوف بها في بيت الله الحرام وينتهي من الطواف. ومكان طواف عند الكعبة يا ناس سبع، الله يفتح عليكم. يطوف بها سبع ويذهب إلى سيدنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما ابن أمير المؤمنين ويقول له يا ابن أمير المؤمنين هذه أمي. أمك اللي على كتافك دي؟ قال له أيوة هذه أمي، مقعدة منذ 20 سنة، أغسل لها ملابسها ونظف لها خيمتها وجهز لها طعامها وجهز لها الماء لتغتسل وسرح لها شعرها حتى أنها يا ابن أمير المؤمنين تقضي حاجتها وهي على ظهري، تمنت أنها تحج بيت الله الحرام. شوف أنت بتعمل إيه لأبوك وأمك من دول؟ الرجل ده كان بيعمل إيه؟ اسمع يا ولدي اسمع اسمع. اللي أبوك وأمك حيين، خلي بالك سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول الوالدين كنز لا يفتح إلا بعد وفاتهما. يعني بمجرد ما يموتوا تلاقي الكنز اتفتح، يتلاقي فيه طين وربراب، يتلاقي فيه نور من طاعتك للوالدين. الرجل ده كان بيعمل ايه؟ كان بينظف لها ملابسها ويغسل لها ملابسها ويجيب لها مية تغتسل، يعني تسبح، يعني زي ما هنقول بالصعيدي هنا كان يسبح امه بايديه، كان يجهز لها طعامها ويوكلها بايديه، كان يسرح لها شعرها، كان ينظف لها خمتها، كانت تقضي حاجتها، فهي مشلولة، كانت تقضي حاجتها على ظهر ولدها وتمنت أن تحج بيت الله الحرام. ها أنا يا ابن أمير المؤمنين حملتها على كتفي مسيرة شهرين، جئت بها وحجيت بيت الله الحرام، هل تراني وفيت حق أمي يا ابن أمير المؤمنين؟ قال له والله يا ولدي ما وفيت حتى ولو طلقة واحدة من طلقات الولادة. لا إله إلا الله. فبكى الولد قال لماذا يا ابن أمير المؤمنين؟ قال له عشان يا ولد أمك زمان كانت تجهز لك طعامك وتغسل لك ملابسك وتنظف لك خيمتك وتسبحك وتسرح لك شعرك وتنظفك، وهي كانت تقضي حاجتها وانت وهي على ظهرك، انت كنت تقضي حاجتك على ملابسها، كانت تتمنى لك العمر الطويل، أما أنت الآن تخدمها وأنت تتمنى موتها غدا. تخدمها وتقول لمرتك اصبر يا مرتي، ده ابوي امي يا سنه يا اتنين ويخلعوا من هنا ونرتاح، يا ترى مين اللي هيخلع؟ قبة تاخدك وتاخد مرتك مع بعض انتوا الاثنين مع بعض. اي والله والله فيه واحد بيقول لي يا عم الشيخ مرتي نكديه نكديه نكديه وبحاول اصبر. ربنا يكفيك شر النكديه يا عم الحاج. والله قال والله بحاول اصبرها على ابوي امي. كيف يا ولد الصبره؟ قال اقول لها ابوي وامي خلاص عدوا 60 وقربوا يتوكلوا على الله، تقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي زوجتك. يا ولد ده دول بابين من ابواب الجنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سالوه من احق الناس بحسن صحابتي قال امك، قال ثم من؟ قال امك، قال ثم من؟ قال امك، قال ثم من؟ قال ابوك. لذلك سيدنا الشيخ وحيد عبد السلام بالي من علماء أهل السنة، واللي أسلم على يده الآلاف بل عشرات الآلاف بل مئات الآلاف في إفريقيا وغيرها، حكى قصة في أحد الأشرطة بتاعته، فاكرين الشرائط التسجيل بتاع زمان دي؟ كنت أسمعها وأنا من 22 سنة. فضلت الشيخ وحيد عبد السلام بالي حكى قصة، قال لك إن فيه رجل ماتت زوجته ولم يكن معه إلا ولد وحيد، اسمع اسمع، قال معه ولد وحيد، قال ما هجيبش الولدي مرات أب، لازم أربي ولدي حتى كبر الولد وتزوج الولد. أصبح الرجل وولده ومرت ولده في بيت واحد، ما فيش غيرهم. قال حتى أنجب الولد أولاد صغار وظل يربي في الأولاد حتى كبر سن الجد، الرجل الجد ده اللي مرضيش يتجوز على ولده، كبر سنه واحدودب ظهره وضعف بصره وخارت قواه ودب المرض في جسمه، اللهم اشفي مرضى المسلمين. وانتوا عارفين يا اخواننا زي ما تقولوا الكبر ما هيتضراش، وهم قاعدين على الاكل كان الراجل الكبير يسيل لعابه، كان يسيل اعزكم الله. فالزوجة بتقول له ولد احنا ابوك كل ما يجي ناكل يسمم علينا الوكل ده، ناصح والله يا عم الحال. فقال لها اعمل ايه، ومدام قال لها اعمل ايه وحط ودنه معاه صلي عليه صلاة الميت قبل وفاته، خلص الكلام، قضية وخلصت. مدام هي بتحكي له في ابوه وامه وقال لها اعمل ايه، خلاص خلصت الحكاية، خلي بالك انتهت قضيته. قالت له ابوك ياكل على جنب، ابوك ياكل على جنب. قال لها سمعا وطاعا، احنا ناكل على الطبق ليه، وهات الطبق. كان سبحان الله الطبق ما يتغيرش ولا يتغسلش، ومن عدم النظافة سائت صحة الرجل الكبير، قعد على جنب. هم بياكلوا هنا وجدهم خلاص قرب يموت هناك، فولد صغير أصغر القوم عنده 3 سنوات ما فيش غيرهم، قال له يا أبتاه إني أريد هذا الطبق الذي يأكل فيه جدي. قال هذا الرجل فتعجب وقلت لماذا ولدي يريد الطبق وعايز يلعب بالطبق، طبق كده كده مش نظيف، الواد يطلع خايف على ولده ان يمسك الطبق بيده، ما خايفش على ابوه اللي هياكل فيه، سبحان الله. قال له يا ولدي لماذا تريد الطبق؟ قال اريد هذا الطبق يا ابتاه الذي ياكل فيه جدي حتى اطعمك فيه عندما تكبر يا ابتاه، عشان انت لما تكبر اوكلك فيه. تعرف سيدنا النبي قال ايه؟ قال ايه؟ طب صلوا عليه. قال كما تدين تدان، وقال الجزاء من جنس العمل، اللي هتعمله في ابوك هم اللي يعملوه عيالك. طالع الشيخ من الجامع يوم الجمعة لقي واحد جاري رابوه، لا حول ولا قوة الا بالله، تتقطع الايد اللي تتمدى على الاب، لقيه جاري رابوه كده فين؟ جاره كده لحد الباب، والاب ماسك في الباب ويقول له كفاية يا ولد لحد هنا، كفاية ولد لحد هنا. المهم خلص الاب من ولده وقال له تقول ليش يا عم الحد، انت هتقول له كفاية ليه لحد هنا؟ قال له انا جريت ابوي زمان لحد البوابة يا عم الشيخ، فما عايزوش يطلع تاني برا. ايه والله كما تدين تدان، حاسب نفسك انك انت اللي هتعمله مع والديك هو اللي هيتعامل لك بالتيل والفتيل. والله سيدنا النبي اللهم صل عليه، سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. فسر العلماء كلمة صرف وعد أي لا فرض ولا نافلة. مين يا سيدنا النبي؟ قال لك الرجل الديوس الذي لا يغار على عرض، تلاقي مرته طالعة بالعباية وهو ما خدش باله، تلاقي طالعة كده بالقصة وهو ما خدش باله، تلاقي بنته رايحة المدرسة والبتاع اللي تحت ده رفعت البنطلون، يا بنت ده رفع البنطلون والجلابية للرجالة مش للبنات، دلوقتي الرجالة الجلاليب بالجر والحريم والبنات اللي رايحة الجامعات والكليات هي اللي أسبلت الإزار يا عم الشيخ، ديوث لا يغاروا على عرضه، تلاقي زوجته طالعة هو ولا هو هنا، خلي بالك. كان فيه شاعر اسمه عمر بن أبي ربيعة، بس كان نسونجي، كان يحب الحريم، بلغ بيه حبه للحريم ان في مرة كان في الحج فرح قاعد يعكس واحدة في الحج، سبحان الله، لا إله إلا الله، في الكعبة، ما هناك ما يلبسوش نقاب في الكعبة خلي بالك، تبقى الواحدة مكشوفة. طل عمر بن أبي ربيعة في الولية دي انبهر بجمالها، ته قاعد يعكس فيها، هربت راحت لأخوها في الخيمة، قالت لها قل لك إيه يا أخوي؟ قالت قال لها نعم، قلت له بكره لازم تدي معي المناسك يا بنت ابويا. قلت له بكره تدي معي المناسك. عمر بن ابي ربيعه مستنيها عند الكعبه. طال اللي لقى اخوها معها راح طار. فرحت انشدت المراه العربيه الحره وقالت ايه: تعدو الكلاب على من لا اسود لها وتتقي صولة المستأسر الضاري. يعني ايه تعدو الكلاب على الوحده اللي ملهاش اخ اللي ملهاش اب يدافع عنها مجرد وهي طالعه؟ بالله عليك بص، بكره المدرسه الخميس، بكره الخميس اخر يوم في الدراسه، وبعد بكره الجمعه والسبت ما فيش دراسه. بالله عليك بنتك وهي طالعه وبقى بص كده في منظرها وبقى بصها في شكلها عشان ما تبقاش من الثلاثه الذين لا يقبل الله منهم لا صرفا ولا عدلا. لما انت عارف موضوع صرف وعدل ده لا يقبل الله منهم فرض ونفل. والراجل الديوس كنت قاعد عند واحد من الترزيه اللي هم بيخيطوا كده وكده، يعني بيخيطوا للجنسين. فجاي واحد كده كبير طول في عرض في ارتفاع، اتفضل يا عم معلم. قال له قول عايز، قال له عايزك تضيق لي العبايه الحريمه دي في النص. بعتاه بيها من البيت تروح تضيق العبايه في النص. هو ده الرجل الديوس اللي اخبر عنه سيدنا النبي. قال: وما الديوس يا رسول الله؟ قال: الذي لا يغار على عرضه. خلي بالك احنا محتاجين نعيد حساباتنا مع الله. ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: الرجل الديوس، والمرأة المترجلة، والعاق لوالديه. لا يقبل منه لا فرض. هو يضحك على نفسه يكون غلطان في أبوه يروح يصلي في الجامع، يكون معلي صدره على أبوه أمه يروح يصلي في الجامع، يكون مخاصم أبوه أمه يروح يصلي في الجامع. ده مش جامع ده يا أبوي اللي انت هتزل نبيه. لا يا أبوي ما ينفعش، خلي بالك لازم تصلح جوا الأول. قال مولانا تبارك وتعالى في حديثه القدسي: إنما أتقبل صلاتي ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي. أما الأول الخلق أبوك أمك. أوعى خلي بالك في حالة اسمها ضمير جوا الإنسان، عارف الصح وعارف الغلط. بالله عليك لما انت تكون قاعد على الصينية ولا على الطبلية ولا تاكل على الارض ولا على اي حاجة، وتيجي كده تكون قطة جنبيك وتروح عطيها حتة ايه، حتة لحمة كده صغيرة، تاكلها كده في هدوء وهي قاعدة جنبيك. اما لما تخطفها تلاقيها ايه، جرت وماشي طارت بعد عنك، لان عارف الحلال من الحرام. وانت والله عارف الحلال وعارف الحرام. والله والديك دول هم بابين الى الجنة، اوعى تكفي الباب فيهم. اوعى. في حديث ضعفه بعض العلماء للامانة العلمية، قال مولانا في الحديث القدسي: لولا شيوخ ركع واطفال رضع وبهائم رتع لصببت عليكم العذاب صبا. اختم ايها الاحباب، صلوا على حضرة النبي. اللهم صل عليه، لسه بدر من عمركم. اللهم صل عليه. احنا قعدنا حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع سيدنا النبي، اللهم صل عليه. والله سيدنا النبي حلو قوي، ربنا زكاه. قال: في عقله ما ضل صاحبكم وما غوى صلوا عليه. قال: في بصره ما زاغ البصر وما طغى. بيسأل سيدنا ابو القعقاع الاوسي رضي الله عنه وارضاه: صف لنا نعيم الجنة، صف لنا خمر الجنة، صف لنا قصور الجنة، صف لنا انهار الجنة. قال: يكفي ان فيها رسول الله. بيسأل واحد من الصحابة بيقول له: هل رأيت الجنة؟ قال: نعم رأيت الجنة. قالوا: كيف رأيتها وانت لم تمت؟ قال: رأيتها بعيني رسول الله التي قال فيها مولاه: ما زاغ البصر وما طغى. يبقى احنا نفصص كده الآيات كده بالراحة. قلت لك انا: قال في عقله ما ضل صاحبكم وما غوى، قال في بصره ما زاغ البصر وما طغى، قال في لسانه وما ينطق عن الهوى، قال في وحي هو إلا وحي يوحى، قال في علمه علمه شديد القوة، قال في قلبه ما كذب الفؤاد وما رأى، قال في صدره: ألم نشرح لك صدرك، قال في ظهره: ووضعنا عنك وزرك، قال في ذكره: ورفعنا لك ذكرك، يا سلام. قال في حلمه بالمؤمنين: رؤوف رحيم، قال في خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم، قال في نوره: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قال في رحمته: وفي كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو الرحمة المهداة، هو النعمة المزداة، هو خير خلق الله. كان يمر النبي صلى الله عليه وسلم هو العريس قريب ولا بعيد يا اخوان؟ وابو العريس فين؟ بعاد. هشام جاي يمر النبي صلى الله عليه وسلم بين طرقات المدينة فيجد غزالة مربوطة أمام بيت يهودي. صلوا على حضرة النبي، لأن الحتة دي مطلوبة بالاسم، لازم تقول الغزالة يا عم الشيخ، بس أنا هقول الغزالة بعد ما تصلوا على حضرة النبي. اللهم صل عليه. يمر النبي أمام بيت يهودي فيجد غزالة مربوطة، الغزالة تنظر بعينين دامعتين إلى حضرة النبي، والنبي ينظر بعينين مشفقتين إلى الغزالة، ويقول لها النبي: ما لك يا غزالة؟ قالت: اصطادني يهودي يا رسول الله، لا هو ذبحني وسلخني وشواني وأكلني، ولا هو تركني لأرجع إلى عيالي يا رسول الله. هنا قال الرحمة المهداة والنعمة المزداة: خير خلق الله. فك الغزالة وقال: ارجعي إلى عيالك يا غزالة. فما كان من الغزالة إلا أن قالت: لك علي حق العودة مرة أخرى يا رسول الله. صليت عليه؟ فين أبوك يصلي عليه؟ مع سيدنا النبي معانا. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، صلوا عليه. ذهبت الغزالة لترضي عيالها، جاء اليهودي وجد النبي أمام الباب، قال: يا هذا كانت هنا أمانة. لذلك سيدنا النبي كان يلقبوه قبل البعثة بالصادق، الصادق الأمين، الله يفتح عليك. سيدنا النبي صلوا عليه. قال: يا هذا كانت هنا أمانة. قال النبي المظلل بالغمامة: أتقصد الغزالة؟ قال: نعم. قال: فككتها لتذهب لترضع عيالها وسترجع بعد قليل. قال: أمجنون أنت؟ كيف ترجع الغزالة؟ إني لأربطك مكان الغزالة إن لم تأتي الغزالة. فما انتهى اليهودي من كلامه إلا وجاءت الغزالة تجري تشم قدمي النبي الشريفتين صلى الله عليه وسلم. نظر اليهودي في هذه المعجزة الربانية، فقال له الحبيب النبي: بعني الغزالة يا يهودي. قال: كيف أبيعها لك وأنت رسول الله؟ قال: ماذا تقول يا يهودي؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. خذ الغزالة مني هدية يا رسول الله. سيدنا النبي جيب الايه؟ هدية. جيب الهدية. اللهم صل عليه. مسح النبي على رأس الغزالة وقال: ارجعي إلى عيالك يا غزالة. هنا هزت الغزالة رأسها طربا، وهزت الغزالة ذيلها فرحا، وقالت: فكني وضمنني وأعتقني واشتراني وجعلني أرجع إلى عيالي، حقا إنه رسول الله. اللهم صل عليه. سيدي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى، الشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قسمت وتزينت لسراك، خفضت دين الشرك يا علم الهدى، رفعت دين الله فاستقام هناك. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا بدر الدجى، صلى عليك الله يا خير الورى، مشتاق مشتاق إلى رؤياك، من هنا من صعيد مصر، من هنا من شمال الصعيد، من هنا من محافظة اسيوط مركز مدينة اسيوط العامرة، من هنا من قرية علوان، من عند آل البوشي، من هذا الفرح الإسلامي الكبير، وهذا العرس الإسلامي الجميل، وهذا الزفاف الإسلامي السعيد، وهذا المجلس القرآني المقام احتفالا واحتفاء وسرورا وسعادة بزفاف العريس الأستاذ هشام عبد الرحمن أحمد البوشي. لا يسعنا جميعا إلا أن نرفع كف الضراعة والدعوات. اللهم تمم الفرح على خير يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الذرية الصالحة الفالحة الناجحة يا رب العالمين. اللهم استر بيوتنا بيوت المسلمين، استر أعراضنا وأعراض المسلمين، استر نساءنا ونساء المسلمين، اللهم استر فتياتنا وفتيات المسلمين. اللهم بارك للعروسين وبارك عليهما واجمع بينهما في خير يا رب العالمين. اللهم اجعل ديار آل البوشي عامرة بالأفراح، اجعل ديارهم عامرة بذكر الله، السامعين والحاضرين وكل من قال آمين في ديار البلد أجمعين، اجعل ديار البلد عامرة بالأفراح يا رب العالمين. اللهم هد سر البلد يا رب العالمين، اللهم اصلح فساد القلوب يا رب العالمين، اللهم نزل الأمن والأمان على قرية علوان والأمة الإسلامية يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بمن يريد بالإسلام سوءا يا رب العالمين، اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره. أدر الدائرة على اليهود الملاعين أحفاد القرادة والخنازير. آمين آمين يا رب العالمين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن تصدق بالقرآن فهو بها يمشي، يمشي على الأرض في نهج وفي أمره. محمد بن عبد الله يا نسبا من عبد المطلب من هاشم الفخري، فمن خيار خيار أصل سيدنا. هذا محمد، هذا منبع الخير، هذا محمد أسمى ما حدث لغتي، هذا محمد ناحي الحزن مجلسه، هذا محمد والي الهم من صدري، هذا محمد سيد الأملاك والبشر، هذا الذي عبد الإله وأخلصه، وهو المشفع في معابر من عصى، وبكفه نطقت وسبحت الحصى، شرفا له ولربه تعظيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا ابن أمينة البشير المنذر، الصادق المزمل المدسر، الصادق المتقدم المتأخر، حاول مفاخر آخرا وقديما، صلوا عليه وسلموا تسليما. من ساحة البوشي بقرية الوان مركز أسيوط محافظة أسيوط، حيث نقلنا لكم احتفال ديني كبير عبر رأسين شبكة الهندسة الإذاعية فاروق الألوان للصوتيات والمريات. أيها السادة الكرام، بعد قليل